الصحابة جميعا بل ولا من الخلق كلهم، ولو كان مؤمن آل فرعون يكرم الله أبا بكر بشرف لم ينله أحد من الخلق جميعا بعد الرسل والأنبياء، يشرف الله أبا بكر بصحبة إمام الأنبياء، فهو الصاحب في الأسفار والرفيق في الجميع الأطوار وضجيع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة في الروضة الزاكية المحفوفة بالأنوار. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يا للشرف لليلة، اسمع لعمر رضي الله عنه وهو يقول لليلة من أبي بكر، يقصد ليلة الغار ليلة الهجرة، لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، ليلة واحدة من الصديق خير من عمر وآل عمر. أنا أؤكد في كل مرة أتكلم فيها عن الصديق وأنا أعلم أن للفاروق لعمر رضي الله عنه من المكانة والسلطان في القلوب ما له، أعلم أن ما من قلب مسلم وما من قلب مسلمة إلا وهو مملوء بحب عمر بعد حب رسول الله، لكن أخشى ما أخشاه أن يتقدم عمر على أبي بكر في القلب والعقل. لا، يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يسبق أبا بكر رضي الله عنه أحد من الصحابة ولو كان عمر. دي عقيدة يا إخواننا، هذه عقيدتنا، هذه عقيدة أهل السنة. يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يتقدم أبا بكر أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولو كان عمر. فهذه الليلة الكريمة وهذه الصحبة المباركة الميمونة التي شرف الله بها أبا بكر رضي الله عنه بلا طلب منه إن دلت فإنما تدل على مقام الصديق ومكانته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع لأم المؤمنين عائشة مباشرة في رواية طويلة جميلة في صحيح الإمام البخاري، وأنا سأكتفي برواية الإمام البخاري وأغض الطرف عن الروايات الأخرى. اسمع إلى أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق العتيقة بنت العتيق الحصان الرزان الطاهرة بنت الطاهر المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول في حديث طويل رواه الإمام البخاري: فبينما نحن يوما جلوسا في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، أي في وقت اشتدت فيه الحرارة، وكلكم يعلم حرارة الجزيرة، كلكم يعلم شدة الحر في مكة، من مشى منكم في الطريق على الرصيف، لا أقول حتى على رمال الصحراء، لا يكاد يطيق أشعة الشمس المنعكسة على الرصيف أو على الطريق، لا يكاد يطيق أشعة الشمس المنعكسة على وجهه، فتكاد الأشعة المنعكسة على الوجه أن تخطف البصر. تصور في هذا الوقت الشديد الحرارة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد غطى وجهه وتخفى. لماذا؟ لأن للأصنام جيوشا من الغضب، لأن للأصنام جيوشا من الغضب وجيوشا من الجهل والجهالة، تلك الجيوش مستعدة لنحر وذبح من يسيء إليها ويتعدى عليها، فإن أولئك الذين يقدسون هذه الآلهة ويقربون لها القرابين إنهم يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعله أولئك من أجل آلهتهم التي يذبحون لها آلاف النياق؟ يريد تكونوا استعبتوا الكلمة دي. فعلا خوف شديد. تقول عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوسا في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله متقنعا، هذا رسول الله متقنعا، غطى وجهه الأزهر الأنور صلى الله عليه وسلم. رجل في مجلس الصديق رأى النبي يمشي في هذه الحرارة في هذا الجو القائض القاتل وقد غطى وجهه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، متقنعا أي مغطيا رأسه ووجهه، لا تظهر إلا العينان ليرى بهما صلى الله عليه وسلم الطريق. هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، وقت ما اعتاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب فيه إلى بيت أبي بكر، مع أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان لا يمضي يوم حتى يطرقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وعشية، يعني كل يوم يذهب النبي إلى بيت أبي بكر في الصباح والمساء مرتين، لا يمضي يوم إلا ويذهب النبي إلى بيت أبي بكر مرتين. وهذه أيضا كرامة أخرى ومنقبة أخرى للصديق رضي الله عنه. تقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. الأمر يحتاج إلى السرية، وهذه مرحلة من مراحل الدعوة. ألم أقف من باب الأمانة العلمية والتأصيل العلمي، لم أقف على حديث نبوي صحيح يصرح بقضية السرية في الدعوة، لم أقف. لكن حال الصحابة رضوان الله عليهم من التكتم الشديد، بحيث تسمع أكثر من صحابي يحدث أنه كان ثلث الإسلام أو كان خامس خمسة إلى غير ذلك، هذا إن دل فإنما دل على أن بعضهم كان يدخل الإسلام دون أن يعلم دخول أخيه. الشاهد يقول النبي لأبي بكر: أخرج من عندك. فماذا قال الصديق؟ قال أبو بكر: إنما هم أهلك يا رسول الله، لا تخف ولا تخشى شيئا حتى ولو تكلمت. هذه تربية الصديق، هذه تربية أبي بكر. خلي بالك هذه لفتة إن دلت فإنما تدل على عمق التربية. فقد تجلس أنت الآن إلى جوار أخ من إخوانك، بل ربما ممن تثق فيهم، وبكل أسف قد لا تأمن على كلامك في مجلسه. وأظن أنكم تعيشون هذا الواقع المر الآن، بل قد يسجل كلماتك بالصوت والصورة خيانة منه لك وأنت لا تدري. يستحل أن يدخل مجلسا من المجالس في بيت من البيوت وهو فاتح للهاتف لهذا الشيطان المحمول، يصور دون إذن من صاحب البيت أو صاحب المجلس له في ذلك، ثم يفاجأ الرجل بكلماته بالصوت والصورة على أكثر من موقع على هذه الشبكة العنكبوتية على الإنترنت، صورة بشعة جدا من صور الخيانة. وهذا إن دل فإنما يدل على عدم التربية. بغض النظر عن أن يكون صاحب هذا الفعل الشنيع متدينا أو غير متدين، فهذه مصيبة أكبر. فالمجالس أمانة، فالصديق يبين للنبي عليه الصلاة والسلام ألا يخشى شيئا، حتى ولو تكلم في أمر من الأمور التي تمس الدعوة لا تخشى شيئا، إنما هم أهلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: نعم. أنا عاوز حضرتك بقى تتخيل أنت وقع كلمة نعم على قلب أبي بكر وهو يبشر من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الصحابي الأوحد الأوحد في الصحابة كلهم الذي استثناه رسول الله وأبقاه معه ليخرج معه مهاجرا من مكة إلى يثرب. صحابي الأوحد الأوحد، لأن لفظ الأوحد لها معاني ولها مغزى ومدلول. الذي أبقاه النبي ليكون ملازما له وصاحبا له في الهجرة. ما تقولش عبد الله بن مريقط، عبد الله بن مريقط مش صحابي، ليس صحابيا، لأن عبد الله بن مريقط كان ثالثا في هذه الرحلة، فعبد الله بن مريقط كان على الشرك. أما الصحابي الذي شرفه الله بالصحبة في الهجرة هو أبو بكر رضي الله عنه. فقال الصديق: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: نعم. قال رضي الله عنه: فخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. أعد الصديق راحلتين. أنا أعجب، أنا لا أقف على دليل لماذا أعد الصديق راحلتين، لا أعلم، لكن سمحوني، يعني ما تقولش الشيخ بقى درويش، ها، لكن سمحوني إذا قلت، لقد قلت لكم قبل ذلك، لقد كان أبو بكر رضي الله عنه صاحب القلب الذي يدق على دقات قلب المصطفى. شيء عجيب، الصديق ده شيء عجيب، شخصية فذة، رضوان الله على أبي بكر. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. بالثمن ليه؟ ليه يا رسول الله؟ ده الصديق أنفق كل ماله، هي جت على الراحلة، ما تخلي بالك من الكلام، هي جت على راحلة، ده الصديق أنفق كل ماله، وقد شهد له بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: ما نفعني مال أحد قط، ما نفعني مال أبي بكر. وقال أيضا في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر: إن من أشد الناس، ما منكم من أحد إلا وكانت له عندنا يد كافأناه عليها إلا الصديق، فإنا تركنا مكافأته لله عز وجل. إن أشد الناس علي، أو إن أمن الناس علي بصحبته وماله، أبو بكر. دي شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام.